راحي حلقك وحسي بمرتاح. وراح اكتافك كتفك اليمين وكتفك الشمال وحسي بيهم مرتاحين. خلي دراعك اليمين يرتاح وحسي بمرتاح. ودراعك الشمال وحسي بمرتاح. راح ايدك اليمين وصابع ايدك اليمين وحسي بيهم مرتاحين. وايدك الشمال وصابع ايدك الشمال وحسي بيهم مرتاحين. خلي راح تطلع لايت وجهك، كل جزء منه كل عضل منه مرتاحة ومسترخية. خلي راح توصل لايت راسك من فوق، لمسة كل جزء من راسك، كل خليها في شعرك، ريحها وحسي بيها مرتاحة. من أول صعبة رجلك لغاية راسك كل جزء من جسمك مرتاح ومسترخي، كل ده بأمرك أنت، أنا فقط إيحاء خارجي. وخلي راسك من الخلف ترتاح وحسي بيها مرتاح. وراح أنقق وحسي بيها مرتاح. وراح أكتافك من الخلف وحسي بيها مرتاحين. وخلي الراحة تنزل في جسمك شوية شوية لغاية كعب رجلك. ومن أول صوابع رجلك لغاية راسك من فوق، ومن راسك نزل لغاية كعب رجلك، كل جزء من جسمك، كل عضلة في جسمك، كل مكان في جسمك، كل خلية في جسمك مرتاحة ومسترخية. وكل ده بأمرك أنت وبإذنك أنت الشخصي. عايز تفكري أو تتخيلي هنا قدامك باب وانت عارفة الباب شكله ايه، مش شرط تكون شفاه بالتفصيل لكن عارفة شكله ايه. وفي لحظات حضروا منك انك تفتحي الباب. لما تفتحي الباب هتلاقي غرفة كأنها ضلمة لكن في نقطة بيضة في النص، لما تركزي عليها هتلاقيها تنتشر وتتسع، هتلاقي الغرفة كلها أصبحت بيضة، هتبقى غرفتك البيضة. ثلاثة، استرخي أكتر. اثنين، استرخي أكتر وأكتر. واحد، استرخي أكتر وافتح الباب وركز على النقطة البيضة وخليها تتسع وتنتشر بنفس نوعها. هتلاقي الغرفة كلها بيضة دلوقتي. خشي، اختاري ركن وقعدي فيه، دي غرفتك البيضة. مجرد ما تقولي لنفسك استرخي الآن من أول النهاردة هتلاقي ذهنك يفتح لك نفس الملف ده، هتلاقي غرفتك البيضة. خشي وارتاحي. ومن هنا تخش بمرحلة تأمل جميلة على حبك لله سبحانه وتعالى. ودلوقتي ما تفكريش في ولا حاجة، خلي ذهنك يسبح مع الراحة والاسترخاء. بعد ما ترتاحي تماما هتبدأي تخرجي شوية شوية من غرفتك البيضة، وهترجعي من الباب اللي دخلتي منه، وعدي من واحد لغاية ثلاثة. كل رقم بيحسسك بنشاط أكتر. واحد، من أول النهاردة هكون عندك القدرة إن شاء الله إن تسترخي بنفس الطريقة. مجرد ما تقولي لنفسك استرخي الآن استرخي الآن، هتلاقي صوت جواكي بيقول لك استرخي الآن. هتلاقي نفس الملف العقلي، نفس الصورة بغرفتك البيضاء موجودة، خشي فيها وقعدي فيها وارتاحي واسترخي. هو ده المكان اللي فيه الحل. هنا ارتبطي أكتر بالله سبحانه وتعالى وحسي بالإحساس ده. اتنين، وخلي عينك زي ما هي مرتاحة. أول ما أقول رقم ثلاثة، لما تسمع الرقم هترجع هنا، حس إن كل خلية من جسمك نشطة، هتكون زي ما كنتي نمتي فترة طويلة جدا، لأن كل دقيقة من دول بتساوي 10 دقايق من النوم العادي. دلوقتي أمل، عايزك تخش في اتصال مع الله سبحانه وتعالى. امدح المولى سبحانه وتعالى بأحلى الكلمات، عظميه بأفضل الكلمات، اشكريه احمديه وحشي بالطاقة دي بتنتشر في كل خلية من خلايا جسمك وعقلك وذهنك. حسي بطاقة روحانية بتنتشر في كل حتة فيك. حسي بحبك لله سبحانه وتعالى وحب المولى عز وجل بيحبك أكتر مما تتخيلي. ودلوقتي خذي نفس عميق وطلعي بقوة كما مرة، وطلعي بقوة كما مرة، وطلعي بقوة ثلاثة. يا بارك حسب ايه؟ حاسة انا بقالي كتير مرتحتش كده. غمض عينيك لحظة كده، قولي لنفسك استرخي الآن وشوفي حصل ايه. ولما تكوني جاهزة ارجع هنا وافتح عينيك. ممتاز. اوكي. وقتي جهزي نفسك ورجعينا في الوقت الحاضر. وافتح عينيك. اوكي. حسيتي بيه؟ بخير. رجعت انا مرتاحة تاني. لقيتي نفسك هناك تاني من اول وجديد. هيبقى ده رابط. من اول النهارده كل ما تقولي لنفسك بس قولي لنفسك استرخي الان هتخشي وش هتروح هناك. وشوية شوية شوية هتلاقي اصبحت جزء من تصرفاتك بعد كده. ايه رايك؟ تعالي بكره خذي الاشياء ان شاء الله. متشكره يا ماما. عارفين ربنا سبحانه وتعالى ادانا المخ عشان نستدل بيه عليه عز وجل، عشان كده قال لنا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعرف المخ الاستدلال فبيستدل بخلق، وطالما في خلق يبقى في خالق، وطالما في خالق خلقني انا، طب خلقني ليه؟ فدوس لي المخ يستدل، ولما يستدل عاوز معرفه، فالله سبحانه وتعالى بعت لنا الرسل والانبياء عشان يدونا معرفه، فبناخد المعرفه وبعدين نوصل للمهاره، فبنصلي من غير ما نفكر، وهنا بتحصل بعض المشاكل، لانك بتصلي من غير ما تفكر، بتتصرف من غير ما تفكر، لازم توصل تاني للادراك، فكلمه انك عايش بادراك، انك عايش اللحظه دي فعلا فعلا فعلا ادركت انها ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، ما دي حقيقه. ممكن تكون فعلا اخر لحظه في حياتك. أرجو البرنامج ده اللي عملته لكم بطريقة مبسطة جدا فيها بعض الاستراتيجيات كده عشان يعني تزعزع مخك شوية وتخرجك عن المعتاد تكون فيها استفادة إن شاء الله. فافتكر لن تطولك ولا انت عرضك ولا انت شكلك ولا اسم عيلتك ولا انت فلوسك ولا انت أصدقائك ولا حالتك الاجتماعية ولا حالتك النفسية. طب انت مين؟ أفضل مخلوق عند المولى سبحانه وتعالى. خلقك بيته الكريمة كما يكون فيكون، خلقك في أحسن تقويم، سخرك السماء والأرض وما بينهما، خلي خليفة له في الأرض، وانت معجزات في معجزات، عمرك إطلاقا ما تنسى دي ولا تخلي حد يأثر عليك انك ما تعرفش انت مين، انك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ان كل ده موجود علشانك. فافتكر باستمرار ان اللحظة دي ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، فعيش كل لحظة كل لحظة كل أكنها آخر لحظة في حياتك. وطالما هي آخر اجيها الله سبحانه وتعالى، فعيش بحبك لله عز وجل، عيش بالتطبع بخلق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء والصحابة والأولياء الصالحين، بعد كده عيش بالكفاح. وطالما في كفاح يبقى في أمل، وطالما في أمل يبقى في فعل، وطالما في فعل يبقى في إصرار، وطالما في إصرار يبقى في التزام، طالما في التزام يبقى في صبر، وطالما في صبر يبقى في مرونة تامة. وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة واشوفك بخير وفي احسن حاجه وتوصل لاعلى المراتب ان شاء الله واقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.